هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل الأصدقاء وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، والأغنيات هذه الحلقة نقدمها لكل مصري يعشق تراب مصر، وبنقدمها بأجمل التهاني بمناسبة ذكرى عزيزة على قلوب كل المصريين، هي ذكرى تأميم القناة 26 يوليو من عام 56. كل عام وكل مصري على أرض الأمن والأمان، على أرض مصر المحروسة، بخير بإذن الله. ونبدأ هذا اللقاء بهذه الأغنية لمحمد عبد الوهاب ودقة ساعة العمل. وطلب الاستماع إلى هذه الأغنية الصديق محمد عبد الحي رشوان، وإهداء إلى كل المصريين وإلى جيش مصر العظيم. أيضا من مجدي عبد العاطي إلى جيش مصر الحبيب، وبيقول جيش مصر دايما عظيم، وكل فرد من أفراد الجيش المصري والشرطة المصرية مصري عظيم. أيها الأصدقاء، دقت ساعة العمل هي أولى أغنيات هذه الحلقة. دقت ساعة العمل بالثورة فرح الأطفال، تعلن زحف الوطن العربي في طريق الجبار. هم الشعب والأفراد، هم الشعب والثوار، هم الشعب والأفراد، هم الشعب عارفين المسار. دقت ساعة العمل بالثورة فرح الأطفال، تعلن زحف الوطن العربي في طريق الجبار. والثوار هم الشعب والأفراد، هم الشعب والثوار، هم الشعب والأفراد، هم الشعب عارفين المسار. هي إرادة شعب اتحرر يوم 23، طلع الفجر عليه كان عارف هو طريقه منين. هي إرادة شعب اتحرر يوم 23، طلع الفجر عليه كان عارف هو طريقه منين. هي إرادة شعب اتحرر يوم 23، طلع الفجر عليه كان عارف هو طريقه منين. راح للماضي بعزم جبابرة، خلى عبيد الأرض زياد، 100 سنة وأكثر خلصه في 10، لا رجعية ولا استعباد، لا رجعية ولا استعباد، من أول مشوار. دفعة ساعة العمل بالثورة فرح الأطفال، تعلن زحف الوطن العربي في طريق الجبار. والثوار هم الشعب والأفراد، هم الشعب والثوار، هم الشعب والأفراد، هم الشعب عارفين المسار. ومش الركب يواصل سيره حارب الاستعمار، في ألوان الذل وطارت شبحه في كل جدار. هو مش الركب يواصل سيره حارب الاستعمار، في ألوان الذل وطارت شبحه في كل جدار. هو مش الركب يواصل سيره حارب الاستعمار، في ألوان الذل وطارت شبحه في كل جدار. طلعوا علينا بعدوان فاشل، قمنا نرد النار بالنار، ظهر الحق ورجع الباطل، لا حرية مع استعمار، لا حرية مع استعمار، وما كملش المشوار. دفعت ساعة العمل بالثورة فرح الأطفال، تعلن زحف الوطن العربي في طريق الجبار. والثوار هم الشعب والأفراد، هم الشعب والثوار، هم الشعب والأفراد، هم الشعب عارفين المسار. فضل الماشي العربي الأسمر يعلن فجر جديد. اشتراكية وفردت نورها ويوم عن يوم بيزيد. فضل الماشي العربي الأسمر يعلن فجر جديد. اشتراكية وفردت نورها ويوم عن يوم بيزيد. وفض الماشي العربي الأسمر يعلن فجر جديد. اشتراكية وفرد نور ويوم عن يوم بيزيد. عهد رسول الله الهادي نادى بيها من أجيال. خدنا العهد وقمنا النادي لا انتهازية ولا استغلال. لا انتهازية ولا استغلال. ومشينا المشوار رفقة سعد العمل بالثوري بكفاح الأفكار. تعلن زحف الوطن العربي في طريقه الجبار. والثوار هم الشعب والأحرار. هم الشعب والثوار هم الشعب والأحرار. هم الشعب عارفين المشوار. سبق الشعب كفاحه وزحفه راح يبني له مكان. بميثاق يحمي مصيره ومجده وحياته كإنسان. سبق الشعب كفاحه وزحفه راح يبني له مكان. بميثاق يحمي مصيره ومجده وحياته كإنسان. سبق الشعب كفاحه وزحفه راح يبني له مكان. بميثاق يحمي مصيره ومجده وحياته كإنسان. من ماضينا من حاضرنا للمستقبل حققنا. للمجتمع الحر اللي احنا الشعب اللي طلبناه. احنا الشعب اللي طلبناه. وحنمشي المشوار نفق سعد العمل الثوري بكفاح الأفكار. تعلن زحف الوطن العربي في طريقه الجبار. هم الشعب والأغنية التالية أيها الأصدقاء أقدمها لكل الأصدقاء اللي نجحوا في الثانوية العامة وأيضا في أي سنة دراسية. بنقول لهم ألف ألف مبروك. وبيقول معنا عبد اللطيف التلباني افرحوا يا حبايب. أجمل وأرق التهاني قلبية للزميل جلال السيد بمناسبة نجاح الإبنة الغالية ياسمين جلال السيد في الثانوية العامة بتفوق. ألف ألف مبروك للإبنة ياسمين ومن نجاح إلى نجاح. يشارك في الإهداء الأخ أحمد والوالدة أم أحمد وأيضا كل الزملاء والزميلات بالبرنامج العام الإدارة الثقافية والمنوعات وكل البرنامج العام والهندسة الإذاعية بيهنوا الزميل جلال السيد بمناسبة نجاح الإبنة الغالية ياسمين. ألف ألف مبروك ودائما بالنجاح بإذن الله. هذه تهنئة قلبية ورقيقة أيضا من ناصر ياسين إلى الإبن هشام بمناسبة نجاحه في الثانوية العامة بتفوق. ألف ألف مبروك لهشام ودائما من نجاح إلى نجاح. يشارك في التهنئة كل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل التهاني قلبية إلى الإبن علي فتحي كمال الدين بمناسبة نجاحه بمجموع 99% في الثانوية العامة. ألف ألف مبروك. التهنئة من الصديق محمد عبد الحي رشوان. ألف ألف مبروك ودائما من نجاح إلى نجاح. هذه تهنئة قلبية من الصديق ناصر يوسف إلى الإبنة الغالية جينا عزت بمناسبة النجاح بامتياز. وألف ألف مبروك ومن نجاح إلى نجاح بإذن الله. أجمل وأرق التهاني من بابا وماما والأخوات أحمد وخالد وعمر إلى الإبنة الغالية نورهان محمد حسنين بمناسبة النجاح. وأيضا إلى إبن الأخت يوسف هشام الكردي بمناسبة نجاحه أيضا في الثانوية العامة بتفوق. ألف ألف مبروك. أيضا إلى الإبنة علياء هشام إبنة الصديقة نغم الشاعر ومراد محمد ابن أخو الصديقة إيناس عبد الحافظ. وأيضا لكل الناجحين أخت الأستاذ عصام المحلاوي. ألف ألف مبروك لكل الناجحين بإذن الله. وهذه تهنئة قلبية أيضا بمناسبة النجاح من فوزية أبو علوان إلى الصديق محمد علي محفوظ بمناسبة نجاح أخته في الثانوية العامة بتفوق. ألف ألف مبروك. وأيضا إلى بنت أخت فنان الجروب عصام المحلاوي وأيضا إلى ابن الأخ. وألف مبروك لكل الناجحين. أجمل التهاني قلبية من أسرة الجروب وأسرة البرنامج إلى الصديقة إسراء طه بمناسبة نجاحها في كلية التجارة إنجليش. ألف ألف مبروك الفرقة الأولى بكفر الشيخ، ألف مبروك ومن نجاح إلى نجاح وعقبال البكالوريوس بإذن الله. وأيضا أجمل التهاني قلبية من الصديقة هالة شوقي إلى الابن الغالي إسلام محمد بمناسبة نجاحه في كلية الألسن قسم إنجليش الفرقة الثالثة بتقدير جيد جدا. ألف ألف مبروك ودائما من نجاح إلى نجاح. يشارك في التهنئة الأستاذ حلمي سالم. أجمل وأرق التهاني إلى الابن الغالي ماهر أشرف عز العرب والابنة الغالية نورهان محمد صبري، ألف ألف مبروك النجاح بتفوق في الثانوية العامة ومن نجاح إلى نجاح في الكلية إن شاء الله. التهنئة مقدمة من الوالد أشرف عز العرب والوالدة أم ماهر والأخ شعبان والأخت أم مصطفى ومن جميع الأهل والأصدقاء بشبرا الخيمة إلى ماهر أشرف ونورهان محمد صبري، ألف مبروك. تهنئة خاصة جدا من الزميلة أمال حسن ورد، وأيضا تهنئة من أسرة البرنامج إلى ماهر أشرف ونورهان محمد صبري، وألف مبروك. إليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. أصدقائي الأعزاء، أصدقاء غروب ما يطلبه المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامي وتحياتي إليكم جميعا، وأتقدم بخالص التهاني القلبية لكل الناجحين بالثانوية العامة، كما أهنئ ناصر جبر بالفيوم وحرمه لنجاح بتفوق ابنتهما نهال ناصر جبر علم علوم 96% ونيفين ناصر جبر 98% علم علوم، كما أهنئ الأستاذ أمجد والسيدة نسرين حرمه نسرين جبر بالفيوم لنجاح بتفوق نجلهما عبد الرحمن 91%. يشاركني التهاني الحاجة أم ريهام وريهام مدحت المدني والأمورة جنى والدكتورة هويدة مدحت المدني، وتهانية القلبية لكل الناجحين بالثانوية العامة. كان معكم مدحت المدني بالفيوم. أيها الأصدقاء افرحوا يا حبايب. عبد اللطيف التلبان. افرحوا يا حبايب اللي فرحنا اني ما رهبانت ونجحنا، افرحوا يا حبايب اللي فرحنا اني ما رهبانت ونجحنا، عمالوا يا رب نقولها له كل اللي حيعود مطرحنا، افرحوا يا حبايب يا حبايب. كنت بقضي الليل صاحب كتب وقلم وأورائي، ولا قلت يا عين ليلة ارتاحي ولا بكرة حذاكر في الباقي، وشهور وأنا بحلم بنجاحي واتمنى الفرحة لزملائي، وشهور وأنا بحلم بنجاحي واتمنى الفرحة لزملائي، العلم في ايدنا سلاح وما فيش النوبة سماح، ده العلم في ايدنا سلاح وما فيش النوبة سماح، ويا رب تزيدنا نجاح، عمال يا رب نقولها له كل اللي حيعود مطرحنا، افرحوا يا حبايب يا حبايب، افرحوا يا حبايب اللي فرحنا اني هنولع ميت شمع وشمع ونغني في عيد مستقبلنا هنولع ميت شمع وشمع ونغني في عيد مستقبلنا ونخدنا اجازه من الجمع نقضيها في عمل تشغلنا ونخدنا اجازه من الجمع نقضيها في عمل تشغلنا واللي على خدوده نشوف دمع حنقول له تم وحصلنا واللي على خدوده نشوف دمع حنقول له تم وحصلنا وتعب علشان ترتاح دي حلوة الدنيا كفاح وتعب علشان ترتاح دي حلوة الدنيا كفاح وتعب ينتهي بنجاح عقباله يا رب نقولها له كل اللي حيقعد ما طرحنا افرحوا يا حبايب يا حبايب افرحوا يا حبايب اللي فرحنا اللي ملايين والأغنية التالية أيها الأصدقاء لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده، انزل يا جميل لوليد توفيق. وكاتب كلمات هذه الأغنية الشاعر عبد الرحيم منصور، والذي نحيي ذكرى رحيله بهذه الأغنية. ولكن في البداية إليكم تهاني الأصدقاء. أجمل وأرق التهاني للصديق منصور أبو الغيط بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة، من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. بتهنيك وبتقولك دائما في صحة وسعادة بإذن الله. أجمل التهاني القلبية وأرق الأماني من الصديقة الشاعرة سمية غباشي، والأستاذ محمد أبو الخير، والأستاذ ماهر عبد الله زكي، والأستاذ عادل راغب الطحاوي، إلى الصديقة سهى أحمد بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة يا سهى وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة، وتهنئة البرنامج أيضا. هذه تهنئة قلبية ورقيقة إلى الإبنة الغالية سارة محمد عبد الرحمن هشام، وتهنئة بمناسبة عيد ميلادها من الوالد والوالدة وكل الأهل والأصدقاء، وتهنئة خاصة جدا إلى سارة من الصديقة دينا محيي، وكل سنة وانت طيبة يا سارة. وأيضا أجمل التهنئة القلبية من صديق رجب أبو محمد إلى الخالة الغالية ليلى محمود بمناسبة عيد ميلادها، كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة، وتهنئة أسرة البرنامج أيضا. إلى الصديقة الغالية ليلى محمود بدوام الصحة والسعادة بإذن الله. انزل يا جميل وليد توفيق. جميل على الساحة واتمنى أجمل وأرق التهاني من الصديق محمود البرعي إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى أصدقاء جروما يطلبه المستمعون وإلى المهندس سامي الشيمي وحمد الله على السلامة وألف مبروك نجاح العملية. أيضا إلى الصديق سمير عبد الحفيظ وحمد الله على السلامة وإلى والدة الصديق الأستاذ رضا سمير أبو سمرة وربنا يتمم شفائها على خير بإذن الله. هذه تهنئة قلبية ورقيقة أيضا من حفيدة الأستاذ محمد أبو الخير جانا، بتقول كل سنة وانتو طيبين وأهلا بكل الأصدقاء أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أرق التهاني من الصديق أحمد عبد المنعم شلبي إلى بنت الأخ دكتورة داليا محمد شلبي وعرسها المهندس ثروة مصباح، ألف ألف مبروك. هذه تهنئة قلبية من الصديقة هايدي محمد عجمي إلى أسرة البرنامج، بشكرك جدا، وإلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون وإلى الوالد الحبيب محمد عجمي غرياني وإلى ست الحبايب وإلى الأخوات هبة ونهى وإلى أولاد الأخوات محمد وأخوه أحمد جلال محمد توفيق وإلى آدم وأخته لارين أحمد رشاد وإلى الزوج الغالي أحمد محمد عبد الرؤوف وإلى الغالية ليندا بمناسبة عيد ميلادها، كل سنة وانت طيبة، وإلى كل الأصدقاء في الجروب وإلى الصديق أحمد عبد المنعم شلبي بمناسبة خطوبة بنته أخته وإلى الصديق صلاح البتنوني والصديق قاسم مسعود وكمان رمضان نعمة الله وطه مسعود رزق وماهر عبد الله زكي ومحمد أبو الخير وكل الأهل والأصدقاء بمركز العضوة محافظة المنيا. هذه أيضا تهنئة قلبية ورقيقة من ابتسام مياز إلى الحفيدة الغالية بونسانيا، بتتمنى لها دايما النجاح والسعادة. أجمل تهنئة قلبية من الأختين يمنى ورنيم محروس إلى الأخت الغالية داليا مع التمنيات لها بالصحة والسعادة إن شاء الله. كل الشكر للصديق محمد مصطفى واللي بدوره بيهدي أجمل التحيات إلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. وهذه أيضا تهنئة قلبية من الصديق علي عبد المنعم طرفاية إلى كل الأعضاء وإلى الزوجة الغالية أم علاء والابنة علا والحفيد الغالي علي محمود ولجميع عائلة طرفاية بالفيوم، بيهدلهم أجمل التهاني. وهذه تهنئة قلبية وأخيرة من الصديق علي عبد المنعم سلامة ويهدي أجمل التحيات إلى الزوجة الحبيبة وإلى ست الحبايب وإلى أيضا كل من يستمع إلى برنامج ما يطلبه المستمع، بشكرك جدا جدا أيها الأصدقاء. غالي علي كمال حسن، غالي علي غالي علي وأغلى عندي من الدنيا دي، غالي علي غالي علي وأغلى عندي من الدنيا دي، قدمت قلبي ليه هدية، قدمت قلبي ليه هدية، غالي علي غالي علي. أتمنى فرح وأدعيله وبكل قلبي أغنيله، أتمنى فرح وأدعيله وبكل قلبي أغنيله، وأسهر مع الليل أناديله مهما يطول الليل بيا، ده أغلى عندي من الدنيا دي، ده أغلى عندي من الدنيا دي، قدمت قلبي ليه هدية، قدمت قلبي ليه هدية، غالي علي غالي علي. على الروح أهديها كان على الروح أهديها يحكم ويتحكم فيها وأزرع ورودي ويجنيها وأزرع ورودي ويجنيها الورد له يشرق ليا دغل عندي من الدنيا دي دغل عندي من الدنيا دي قدمت قلبي لي قدمت قلبي ليه هدية غالي علي غالي علي الأغنية التالية أيها الأصدقاء طلب من صديق دكتور جلال الدين الشاعر، وهو طلب الاستماع إلى صوت الفنانة شهرزاد وأغنية من ألحان الموسيقار فريد الأطرش، فكانت هذه الأغنية التالية اديني معاد. وبيهدي هذه الأغنية إلى كل الأصدقاء بجروب ما يطلبوا المستمعون، وإلى الأبناء نغم وتغريد وفريد وأسرهم كلهم، وبيقول أجمل التهاني القلبية إلى كل من يستمع إلى برنامج ما يطلبه المستمعون، وتمنياتنا لهم بالسعادة الدائمة. أجمل التهاني من رنا محمد علي إلى الأخ سلامة محمد علي وعروسه سندس، وألف ألف مبروك عقد القران. يشارك في التهنئة بابا محمد علي وماما الحاجة علياء والأخت مروة وزوجها شين. من خطابات الأصدقاء واللي أسعدتنا الأخت رؤية عبد السلام محمد، بتقول أنا من عشاق صوت الفنانة شهرزاد، وأي أغنية هتهدوها لنا أنا حبقى سعيدة بيها جدا. بتهدي أجمل التحيات إلى الزوج فادي محمود، وأيضا إلى الصديقات رباب ورحاب وهويدة، وإلى الزميلة الغالية ناهد محمد وابنها عمر. أيضا من مريم مهاب إلى الخطيب رشاد عبد الوهاب، بتتمنى له كل الهنا والسعادة بإذن الله. أنا بشكر كل أصدقائي اللي بيرسلوا لنا الخطابات البريدية، ودايما الخطابات البريدية ليها الأولوية في كل حاجة. بشكركم جدا وأهلا بخطاباتكم اللي بتسعدنا. أجمل التهاني من حلمي سالم إلى كل أسرة جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. اديني معاد شهرزاد. وعدني في جنة قربك، وعدني ووفي بوعدك، وسعدني في جنة قربك، وعدني ووفي بوعدك، وسعدني في جنة قربك. وانا لما كعلف قلبي، وساعتها حتسمع مني حسة أشواق وغرام. عايزة أقابلك شغلني، عايزة أقابلك يا شغلني، عايزة أقابلك يا شغلني، علشان لك عندي كلام. والأغنية التالية أيها الأصدقاء صورتنا وإحنا سوا لمحمد عبد المطلب. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية الصديق يسر ياسين، واللي بيقول في إهدائه: أنتوا بتنسوا دايما أو مقلين دايما للفنان عبد المطلب. أستاذ يسري، إحنا مش مقلين ولا بننسى أي مطرب، المهم الإهداءات والمهم طلبات المستمعين. أي حد بيطلب أي أغنية لمطرب معين إحنا بنلبيها له إن شاء الله. الصديق يسر ياسين طلب الاستماع إلى هذه الأغنية وبيهديها إلى الأصدقاء الصحفي علاء عبد القادر والمهندس سامي الشيمي وحمد الله على السلامة، وإلى الدكتور محمد الطواب والصديق صادق يوسف والصديق محمود البرعي والصديق سمير عبد الحفيظ وبيقوله حمد الله على السلامة، وأيضا إلى عصام وعلي المحلاوي والصديقة إناس عبد الحافظ وباقي الأصدقاء، وإلى الابن الغالي عمرو بمناسبة حصوله على بكالوريوس التربية قسم كيمياء بتقدير جيد جدا. ألف ألف مبروك ودائما بالنجاح إن شاء الله في مشوار حياته. أيضا إلى أسرة الهواء ميادة الفيشاوي والمهندسة أماني هلال وتيسير أبو غزالة وإسماعيل الغطاني وابتسام مياز وهلا الشربيني ومجدة أوراني وفوزية أبو علوان وباقي أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. تهنئة خاصة جدا ورقيقة جدا من الصديق محمد صلاح أبو رفاعي المحامي، بيهدي أجمل التحية إلى الزوجة الحبيبة نجلاء وإلى الأبناء أحمد وياسمين ومريم وإلى كل الأهل والأصدقاء وإلى الأصدقاء بحلوان وكل صديق يعرفه، وبيقول له دائما بالسعادة والصحة. صورتنا وإحنا سوا لمحمد عبد المطلب. صورتنا واحنا فاكرها حلمي جميل صورتنا ساعت له أنا فاكرها حلمي جميل يروي أماني هوانا على غفا فيني يروي أماني هوانا على غفا فيني صورتنا ساعت له فاكرها حلمي جميل صور الناس عدلوا أنا فاكرها حلمي جميل يروي أماني هوانا على دبابيني يروي أماني هوانا على دبابيني تعهدي بينك وبيني دي أحلى صورة في عيني تعهدي بينك وبيني دي أحلى صورة في عيني صورتنا وإحنا وإحنا سوا آخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم ومحلاك يا مصري وانت عالدفة، وهي أيضا احتفال بذكرى سعيدة على قلوب المصريين وهي ذكرى تأميم القناة 26 يوليو من عام 56. محلاك يا مصري وانت عالدفة يا مصري وانت عالدفة والنصر عنا بالكمال دفة دولة بلدنا تعالوا عطفة شاوروا لهم غنوا لهم وقولوا لهم شاوروا لهم غنوا لهم وقولوا لهم ريسنا ما فيش محال ريسنا ما فيش محال راح الدخيل راح وابن البلد كفى فيش مخان راح استني راح وابني بلاش كفة. ريسنا ما فيش محال راح استني راح وابني البلد.